إذا تختار درب الزعل ظل وحدك زعلان زعلان زعلان. أو لو رديت درب الوصل درب الوصل من شيمة الخلوان الخلوان الخلوان. يا حلو ميت هلا ميت هلا وكل المرا حبي او من بعد ذاك الزعل ان على بول الزعل او من بعد ذاك الزعل بشواقنا نراضيك نراضيك نراضيك. اخذ من خاطره ولا تخلي يزعل هو المحبوب مو سهل يتبدل. اخذ من خاطره ولا تخلي يزعل هو المحبوب مو سهل يتبدل. يا ناس اللي وافي ذاك من ذا ولا كل من تحبه يرهاب وياه. عشق عشق تال العمر مو مثلي الاول عشق تال العمر مو مثلي الاول. اول محبوب مو سليت بدل كل من تحبه يرهم وياك. اللي وافي او عشق تال العمر مو مثلي الاول عشق تال العمر مو مثلي الاول. اخي لا لا تخليه يزعل العين ولا ضاعت محبة بين قلبين. يا رد الزعل ما شافت العين ولا ضاعت محبة بين قلبين. يا ناس اللي وافي ذاك من ذا ولا كل من تحبه يرهم وياك. ولي وعشق تال العمر مو مثلي الاول عشق تال العمر مو مثلي الاول. اخل اخل اول ما اول ما